ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات؟ أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق، ليه في جمال، ليه في قبح، خير شر وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب برواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات أسبوعية قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 19، أخلاق الفضيلة، فيرشيو إيثكس. تخيل إنك مذيع نشرة أخبار في قناة تلفزيونية، مغرور بنجاحك وشهرتك الكبيرة بين المشاهدين، بتعامل كل اللي حواليك بتعالي واستكبار، من أول منتجة البرنامج اللي انت نفسك معجب بيها لحد زمايلك في النشر. النهاردة 1 فبراير، احتفال نهاية الشتاء على الأبواب، هتبعتك القناة مع ريتا منتجة البرنامج ومصور لقرية صغيرة مشهورة باحتفال فار الأرض، احتفال سنوي أهالي القرية بيشوفوا فار الأرض وهو بيخرج من بياته الشتوي كعلامة على انتهاء الشتاء وبداية الربيع. كل سنة القناة بتبعتك لنفس الاحتفال اللي أصبح ممل وغبي بالنسبة لك. هتسافر انت وفريق العمل للقرية وحتباتوا فيها ليلة الاحتفال. صباح يوم فار الأرض هتصحى بدري الساعة 6 الصبح على صوت مذيع الراديو بيتكلم عن احتفال يوم فار الأرض السنوي. في طريقك لمكان الاحتفال هتقابل صديق طفولة قديم، هتتظاهر انك ما تعرفوش لانه رغاي وممل، لكنه هيصمم انه يفكرك بنفسه ويعرض عليك انك تشتري بوليس التأمين منه، لكنك هترفض وتسيبه وتمشي وهو لسه بيحكي لك عن ذكريات الطفولة لانك اتأخرت عن ميعاد شغلك. بعد ما توصل لمكان الاحتفال هتسجل الحلقة وعلامات الملل على وشك وفي صوتك. بعد التسجيل هتحاول تسيب القرية انت وفريق العمل، لكن عاصفة ثلجية هتقوم وتقطع الطرق، فهتضطروا تباتوا ليلة كمان في القرية. هتصحى اليوم اللي بعديه على صوت المذيع في الراديو بيتكلم عن احتفال يوم فار الأرض. بعد ما تعرف انه النهاردة لسه يوم 2 فبراير مذهول من اللي بيحصل لك، هتكتشف انك بتعيش نفس اليوم اللي فات مرة تانية. انت الوحيد اللي مدرك لده، لكن كل الناس بتتصرف عادي كأنه اليوم بيحصل لأول مرة. هتقابل صديق الطفولة القديم بنفس رزالته وملله، هتسجل نفس الحلقة المملة، والعاصفة التلجية هتقطع الطرق وهتضطر تبات تاني في القرية. هتصحى الصبح تاني على نفس اليوم، دايرة مغلقة اتقفلت عليك وباين انك هتعيش اليوم ده كتير. بعد ما هتزهق من محاولة فهم ايه اللي بيحصل لك، هتقرر انك تستغل الموقف لصالحك. هتتعلم بالتجربة الاحداث اللي بتحصل في اليوم ده وخلفيات سكان القرية، هتتعلم معلومات عن واحدة من سكان القرية وتفهم شخصيتها قبل ما تغويها في علاقة تبدو فيها وكأنك فارس احلامها اللي مناسب ليها في كل شيء، لكنها ما تعرفش انك جربت كل الطرق معاها وكل مرة اليوم كان بيتعاد لحد ما نجحت. هتسرق فلوس من البنك، هتسوق وانت سكران، وهتهرب من مطاردات البوليس. كل شيء جايز ومباح بالنسبة لك لأنك عارف إنك هتصحى بكرة على نفس اليوم من أول وجديد وكأن مفيش أي شيء حصل. هتحاول تغوي ريتا منتجة البرنامج من خلال تجربة كل الاحتمالات زي ما عملت مع غيرها قبل كده. هتتعلم شعر لما هتقولك إنها بتحب الشعر، وهتتعلم فرنساوي لما هتعرف إنها بتتكلم فرنساوي. معاك الوقت وكل الفرص إنك تجرب حظك معاها مرة بعد التانية، لكن كل محاولاتك فشلت وهتبدأ تزهق من وجودك الأبدي واللعنة اللي حلت عليك. وهتسأل نفسك هتفضل كده تعيش نفس اليوم للأبد؟ هتكسر المنبه اللي بيصحيك على نفس اليوم كل يوم. في اليوم التاني هيرجع المنبه سليم من جديد. على حافة الجنون هتبدأ تحاول تكسر دايرة الزمن اللي انت فيها بكل الطرق الممكنة. هتحاول تسرق فار الأرض اللي بيحتفلوا بيه، هتفجر نفسك في عربية، هترمي نفسك من فوق مبنى، لكن مفيش فايدة. بتصحى تاني على صوت المذيع بيتكلم عن احتفال يوم فار الأرض. هتفكر ان التجربة دي ممكن تكون اختبار عشان تعرف الهدف من حياتك. يمكن في يوم واحد ما تقدرش تشبع كل حاجاتك، لكنك ممكن تحقق تحسن وتطور من نفسك بشكل يومي بما انك بتعيش نفس اليوم للأبد. هتبدأ تقوم بمجموعة اعمال بطولية يومية، تنقذ واحد كان هيموت مخنوق وهو بياكل، تنقذ طفل بيقع من على شجرة، هتشتري من زميلك الممل بوليصة التأمين اخيرا، هتشوف شحات فقير في الشارع بيموت من الجوع والبرد، هتحاول تنقذ حياته بكل الطرق الممكنة. في كل مرة اليوم بيتكرر، هتعطف عليه، هتأكله، هتصاحبه، لكنه دايما في النهاية بيموت. هتستسلم لفكرة انه لازم يموت اخيرا. في مرة وانت بتحاول تنقذ حياته، بعد ما تسأل الممرضة هو ليه مات، هتقولك وقت موته جه. هتحاول تطور من مهاراتك لان الوقت كتير قدامك، هتتعلم بيانو، النحت في التلج، وهتحفظ قصة حياة كل بني ادم في القرية. سنين بتعدي وانت بتعيش نفس اليوم، كل شيء ثابت وانت الوحيد اللي بتتغير، بتتعلم وشخصيتك بتتشكل. في النهاية بكل مهاراتك الجديدة والناس اللي بتنقذها وتساعدها وصداقاتك الجديدة اللي بتكونها مع كل اهالي القرية والبرنامج اللي سجلته الاف المرات عن يوم فار الارض، اخيرا بقى ابداع حقيقي بصدق واخلاص. هتقضي ليلة جميلة اخيرة مع ريتا ترقصوا فيها على أنغام موسيقى الجاز. قبل ما تناموا الليلة دي لأول مرة هتستسلم لمصيرك الأبدي بعد ما حققت اليوم المثالي. هتنام وانت راضي إن كل شيء هيتعاد ويبدأ من جديد بكرة. لكن المرة دي هتصحى الصبح على صوت المذيع بيتكلم عن ليلة امبارح واحتفال يوم فار الأرض اللي خلص. هتقوم من النوم مش مصدق نفسك، هتبص من الشباك، هتكتشف انك اخيرا خرجت من الدايرة الزمنية والنهاردة يوم 3 فبراير، لكنك خرجت من دايرة اليوم الواحد بسمات شخصية جديدة، انسان تاني، وكأنك اتولدت من جديد. لما بتقابلنا معضلة أخلاقية معينة، عادة ما بنحاول إننا ندور على أفضل مبدأ أخلاقي معروف بينطبق على الموقف اللي قدامنا ونستخدمه. لكن أسلوب تاني عادة ما بيستخدمه فلسفة الأخلاق هو إنهم بيرتفعوا بطريقة التفكير عن المواقف المحددة ويحاولوا يفكروا بشكل مجرد إيه المبادئ اللي بنلتزم بيها أخلاقيا واللي بتخلي فعل ما أخلاقيا صحيح تحت أي ظروف أو في أي موقف، وبعد كده يطبقوا المبادئ دي على الموقف أو المشكل الأخلاقي. فلسفة الأخلاق بيلاقوا دعم كبير للمبادئ الأخلاقية اللي بيتوصلوا ليها، مش بس لأنها هتوصل لأفضل حل للمشاكل والمعضلات الأخلاقية حسب ادعائهم، لكن كمان حسب القدرة على تعميم المبادئ دي. بمعنى إن فكرة إن المبدأ الأخلاقي ممكن تطبيقه على أكبر عدد ممكن من المشاكل والمواقف الأخلاقية فكرة متجذرة في طبيعة المبادئ الأخلاقية، لأن لو الأمر انتهى بتفصيل مبدأ أخلاقي لكل مشكلة يبقى وكأننا بنصنع المبادئ الأخلاقية عشان تتماشى مع رغباتنا في حل المشاكل الأخلاقية. ده غير إن الفلسفة حتى من قبل العلم الحديث كانت في سعي دائم وراء التبسيط الغير مخل، فكرة بسيطة بتقدم تفسير وحلول لمشاكل من غير حصر. لاحظ هنا ان فلسفة الاخلاق مش بيدوروا بس على المبادئ التنظيمية نورمتيف اللي الناس ملتزمة بيها، لكن كمان بيدوروا على المبادئ التنظيمية اللي الناس المفروض تلتزم بيها ought to. فرع فلسفة الاخلاق اللي بيهتم بدراسة والبحث عن المبادئ التنظيمية دي اسمه الاخلاق التنظيمية normative ethics، زي ما اتكلمنا قبل كده في حلقة القيمة الجوهرية. القوانين أو القواعد السلوكية norms هي المبادئ الأخلاقية اللي ممكن ترجع لها عشان تعرف إن كان الفعل أخلاقيا صح ولا غلط. المبادئ الأخلاقية دي المفروض إنها بتضيف ثقة الموضوعي وممكن تطبيقها بواسطة أي حد في أي موقف أخلاقي. الفايدة النظرية من فكرة تحديد قواعد أو مبادئ سلوكية إننا نقدر نبني عليها قاعدة أو أساس متين لفكرة الأخلاق. بمعنى إن لو أنا وإنت اتفقنا على نظرية أخلاقية تنظيمية normative ethical theory هنقدر نجادل بشكل موضوعي إذا كان فعل ما في موقف ما أخلاقيا سليم ولا لا، لكن التحدي اللي هيقابلك بمجرد إنك تعتنق نظرية تنظيمية معينة هو إنك لازم تلتزم بيها في كل المواقف الأخلاقية اللي بتنطبق فيها وإلا تبقى منافق. الأخلاق التنظيمية بتختلف عن فرع ما وراء الأخلاق Meta-Ethics لأنها بتبحث في الأسس والقواعد اللي ممكن نبني عليها صحة أو خطأ الفعل الأخلاقي. أما ما وراء الأخلاق فبتبحث في طبيعة الأحكام الأخلاقية نفسها، طبيعة اللغة الأخلاقية وطبيعة الحقائق الأخلاقية إن وجدت. ارجع لحلقة طبيعة الأحكام الأخلاقية الجزء الأول والتاني لو عاوز تعرف أكتر عن فلسفة ما وراء الأخلاق. خلال 400 سنة اللي فاتوا فلسفة الأخلاق في محاولتهم لاستكشاف وفهم المبادئ الأخلاقية الأساسية اللي بتكون الضرورة الأخلاقية وبتدي القواعد الأخلاقية قوتها الإلزامية ethical force. ركزوا بشكل أساسي على الفعل الأخلاقي moral action بدل من العميل الأخلاقي moral agent، أو بمعنى تاني إيه الأفعال اللي المفروض نعملها بدل من إيه الشخصيات اللي المفروض نكونها. اقتراحات مختلفة قدمها الفلاسفة في محاولة شرح طبيعة المبادئ دي، سواء من نظرية الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت المعروفة باسم أخلاق الواجب duty based ethics، وأحيانا بيطلق عليها علم الأخلاق deontology، أو نظرية المنفعة utilitarianism اللي طورها الفيلسوف الإنجليزي جيرمي بنثم واللي هنناقشهم بالتفصيل في المستقبل. أيا كانت النظرية، التركيز الأساسي كان على تفسير وتحليل الفعل نفسه بدل من شخصية العميل الأخلاقي أو الفرد اللي بيقوم بالفعل. لكن فلسفة الأخلاق ما كانتش كده طول الوقت، لحد عصر النهضة الأوروبي رينيسانس والثورة العلمية الحديثة scientific revolution. التأثير الأكبر في الفلسفة والعلم كان لفلسفة الإغريق أرسطو، أفلاطون ومن بعدهم أرسطاطل. شافوا إن الأصل في فهم طبيعة العمل الأخلاقي كان شخصية العميل الأخلاقي. السؤال الجوهري عندهم ما كانش إيه الشيء الصح أو الأخلاقي اللي المفروض يعمله الفرد، لكن كان إيه أفضل طريقة ممكن يعيش بيها الفرد. تغيير الأولويات ده خلى فكرة الفضيلة virtue أو الجودة الأخلاقية moral excellence في قلب فلسفة الأخلاق. فلسفة أرسطاطل استمرت عبر مئات السنين لحد وقت جاليليو ونيوتن. بعدها بدأ الاهتمام في فلسفة الأخلاق يتحول تجاه القواعد والمبادئ اللي بتصنع السلوك الأخلاقي. لكن مع بداية القرن العشرين بعض المفكرين بدأوا يعبروا عن عدم رضاهم عن التطور اللي بيحصل في فلسفة الأخلاق، وأظهروا اهتمام في دراسة شخصية العميل الأخلاقي moral agent وفكرة الفضيلة virtue. الفكرة دي اللي بيعاد إحيائها دلوقتي اتولدت على إيد الفيلسوف الإغريقي أرسطاطل وتعرفت باسم فلسفة أخلاق الفضيلة virtue ethics. بالنسبة لأرسطاطل ومعظم فلاسفة الإغريق، إنك تكون شخص كويس وتعرف الصح من الغلط مش مجرد مسألة إنك تعرف القواعد تفهمها وتطبقها في المواقف المختلفة، لكن مسألة إنك تصبح الشخص اللي بيحصل على الحكمة عبر التدريب والتمرين المستمر اللي هتخليك تتصرف بشكل تلقائي التصرف المناسب في الموقف المناسب. باختصار إن يكون عندك الشخصية السليمة المستعدة طبيعيا إنها تصدر الحكم الصحيح. الاستعداد الطبيعي ده هو الفضيلة virtue. الناس الكويسة good people هي الناس اللي عندها فضيلة virtuous، مش بالضرورة هي الناس اللي بتتبع القواعد والقوانين. بالرغم من انها في الغالب هتتبع القوانين، الفضيلة عند الناس دي شيء معتاد habitual في تركيب شخصياتها. عندهم الرغبة في عمل الخير والاعمال الخيرة حتى لو ما كانتش اجبارية بحكم القانون. محدش قال انك لازم تكون ظريف او كريم، انت ممكن تكون وقح اناني ومغرور، لكنك ما بتنتهكش حقوق اي حد او حتى بتكسر اي قواعد دينية. كل دي تعبيرات وتجليات لفكرة الصلاح يوديمونيا اللي فلسفة الإغريق اعتبروها القيمة الجوهرية النهائية للفرد والخير والهدف الأسمى لكل أفعال الإنسان. في الغالب الكلمة دي بتترجم للسعادة، لكنها أعمق من كده. يمكن الوصف الأدق هو الازدهار flourishing، أو بمعنى تاني الاستمتاع بحياة سرية ناجحة مثمرة خيرة. ارجع لحلقة القيمة الجوهرية لو عاوز تعرف أكتر عن مفهوم الصلاح. عبر التاريخ فلسفة نظرية أخلاق الفضيلة جدلوا إن كانت العلاقة بين الفضيلة والسعادة علاقة ضرورية necessary ولا علاقة كافية sufficient. ضرورية بمعنى لو سين ضروري لوجود صاد إذن لابد من وجود سين لحدوث صاد، وكافية بمعنى إن لو سين كافي لوجود صاد إذن أي سين كافي لوجود صاد. أرسطاطل اعتقد أن الفضيلة ضرورية لكنها مش كافية للسعادة. يعني الشخص الفاضل ممكن يكون تعيس، يمكن لأن ما عندوش أصدقاء، أو فقير، جعان، مريض، أو بيتعذب لالتزامه بمبادئه. العوامل دي كلها خارجة عن الفضيلة وممكن تمنع السعادة. عشان كده أرسطاطل شاف أن الفضيلة ضرورية للسعادة لكن مع عوامل أخرى زي الأكل، الأصدقاء، الصحة إلى آخره. على العكس فلسفة المدرسة السوفسطائية ستويسيزم اعتقدوا ان الفضيلة كافية لتحقيق السعادة، لان مش مهم ايه الحالة اللي عليها الشخص. الفرد ممكن يكون فقير، جعان، مريض، لكنه في سلام وراحة داخلية، واللي هي السعادة الحقيقية حتى لو كان بيصرخ من الألم او الجوع. كتير من الأفعال الغير أخلاقية اللي بتحصل في مجتمعاتنا واللي بنطلق عليها عادة رذيلة فايس، أفعال ما بتضرش حد على الأقل بشكل مباشر. خد الدعارة prostitution على سبيل المثال. الست اللي بتشتغل في المهنة دي غالبا ما بتتعرض للخطر، لكن أي عامل في أي مصنع بيتعرض لخطر يومي في مهنته. مش بس كده، في حتى وظائف تانية نسبة الخطر ممكن تكون أعلى بكتير من الدعارة. فالخطر أو الفرد اللي هيتأذى مش هو العامل اللي بيخلي الدعارة رذيلة، يمكن يكون السبب الخيانة الخيانة اللي ممكن يرتكبها الأزواج لو الدعارة كانت مهنة مصرح بيها، لكن الخيانة الزوجية تهمة ما بيعاقبش عليها القانون. وبعدين إيه ذنب الناس اللي مش متجوزة إنها تتحرم من فوائد المهنة دي؟ لكن الغريب إن حتى في الدول والمجتمعات اللي الدعارة فيها عمل قانوني مازال بينظر ليها على إنها عمل غير أخلاقي. إذن في شيء مختلف في طبيعة العمل ده بيحوله الرذيلة. إذن إيه يا ترى اللي بيخلي الدعارة رذيلة؟ يمكن يكون اللي بيخلي الدعارة رذيلة إن معظم الناس بيعتقدوا إنها بتدمر النسيج الأخلاقي بتاع المجتمع. يمكن لأنها مزيج من فكرة العبودية، الست اللي بتبيع جسمها، وفكرة إغواء الآخرين للخيانة اللي بتدمر فكرة الثقة والتزام الفرد تجاه الآخرين، وبالتالي الفرد بيبقى غير أهل للثقة، وشخصيته بتكتسب عوامل زي الخيانة، عدم احترام الآخرين، وعدم الالتزام بالوعود، اللي كلها ممكن توصل لصور أكبر من الرذيلة. أكيد مجتمع مليان بناس غير أهل للثقة وبيخونوا العهد والالتزام مش بنفس درجة السوق بتاع مجتمع من الحرامية والقتلة، لكنه مازال مجتمع سيء. إذن اللي بيخلي الدعارة رذيلة مش مجرد فعل بيع الجنس مقابل الفلوس، لأنه فعل في الغالب مش هيأذي أي حد، لكن الشيء السيء في الفعل ده هو إنه بيفسد الشخصية الأخلاقية للفرد. لما بنتكلم عن فكرة الفضيلة والرذيلة إحنا بنتكلم عن سمات في الشخصية مش مجرد قواعد اجتماعية. أنت ممكن تبني مجتمع مثالي بقواعد أخلاقية مثالية، لكن لو شخصيات الناس فاسدة مفيش أي قواعد ممكن تنقذ المجتمع ده. الإغريق عادة ما تكلموا عن الفضائل الجوهرية cardinal virtues، واللي هي الشجاعة courage، العدالة justice، التحكم بالنفس temperance، الذكاء intelligence أو الحكمة العملية practical wisdom. لكن العقيدة الجوهرية اللي تكونت عند كل من أفلاطون وأرسطاطل هي وحدة الفضائل unity of virtues، واللي تأسست في الأساس بملاحظة إن الفرد الكويس بيكون عنده القدرة على التصرف بحكمة تحت وطأة الفضائل المتضاربة أحيانا، ووصلوا لإن الفضائل المختلفة ما هي إلا أوجه مختلفة لنفس الجوهرة، وبالتالي من الصعب أو المستحيل إنك تحصل على فضيلة واحدة من غير الباقي. أرسطاطل شاف إن ضعف الإرادة weakness of will هو ضعف في الشخصية weakness of character، أو بشكل تاني نقص في الاستقامة الأخلاقية moral integrity. الاستقامة هي الاتساق والتناغم. الفرد اللي شخصيته مستقيمة أخلاقيا فيها مجموعة متناغمة من الصفات الطيبة والرغبات الطيبة. أما الأفراد اللي بتنقصهم الاستقامة الأخلاقية بيعيشوا في صراع داخلي، لأنهم عادة ما بيرغبوا في شيء لكن بيعملوا شيء تاني بحكم العادة. عند أرسطاطل امتلاك الفرد للفضائل كلها معناه إن الفرد عنده فضيلة واحدة بتظلله، عادة ما بيطلق عليها فضيلة الشهامة magnanimity، اللي اشتقت من كلمة إغريقية معناها الروح العظيمة great soul. أرسطاطل اعتبر إن الفرد اللي عنده الروح العظيمة megalopsychos هو مثال الخير والفضيلة. أما أفلاطون بليتو اعتقد بسبب وحدة الفضائل إن الفضائل كلها واحدة وممكن إدراجها تحت فضيلة واحدة هي المعرفة knowledge. فكرة إن الفضيلة متطابقة مع المعرفة دفعت أفلاطون إنه ينكر وجود ضعف الإرادة weakness of will، أو زي ما الإغريق سموها acrasia. بالنسبة لأفلاطون من المستحيل إنك تعرف الأفضل وتعمل الأسوأ، فتصرفاتنا السيئة مش بسبب الضعف لكن بسبب الجهل. المشكلة إن فكرة إننا مش ممكن نرتكب الخطأ بالرغم من معرفته بتتناقض مع تجربتنا العملية واللي نقدها أرسطاطل. على أي حال أفلاطون وأرسطاطل اعتقدوا إن امتلاك الفضيلة مرتبط بشكل أو بآخر بالمنطق والاختيار العقلاني. الفيلسوف الإغريقي أرسطاطل استخدم مصطلح الخير البشري human good كتير جدا. لما الناس بتعمل أي فعل دائما ما بيهدفوا لخير ما. بالنسبة لأرسطاطل الحياة الجيدة هي حياة الفضيلة اللي بتعاش في تناغم مع المنطق. أرسطاطل شاف إن المكون الأساسي للفضيلة بيحصل بطريقة من اتنين. الأولى لما العقل والمنطق بينتصر على الرغبة أو الشهوة عند الإنسان. فكر كده لما بتكون جعان جدا وعندك رغبة في الأكل، بتحس إنك ممكن تاكل وليمة كاملة لوحدك، لكن بمجرد إدراكك إن أكلك للوليمة كلها مش صحي وممكن يضرك بتتراجع وتتحكم في رغبتك. لما المنطق بينجح في السيطرة على الرغبة فضيلة التحكم في النفس بتظهر. الطريقة التانية هي لما الفضيلة بتكون مطلوبة لإظهار الجانب الاجتماعي عند البشر. أرسطاطل اعتقد إن الإنسان كائن اجتماعي بالفطرة، ممكن تكون بتظهر عنده مشاعر ورغبات في السيطرة على كل المصادر المتاحة زي الفلوس مثلا، لكن بمجرد إعمال العقل والمنطق بيكتشف إنه محتاج الآخرين عشان يقدر يعيش حياة سوية ويستمتع بالمصادر دي، وساعتها بيبدأ يظهر عنده فضيلة الكرم. أرسطاطل سمى الفضائل دي الفضائل الأخلاقية moral virtues، وشافها مطلوبة للحياة الطيبة، لكنه راح لأبعد من كده واعتقد إن الإنسان لابد إنه يمتلك فضائل عقلية intellectual virtues، زي مثلا الحكمة wisdom، واللي بتكون متركزة في قدراتك العقلية. وكمان اعتقد إن الفضائل الأخلاقية بتدعم الفضائل العقلية. عشان تقدر تجاوب على الأسئلة والتحديات العقلية لابد إنك تعيش حياة سوية في مجتمع سوي أفراده بيعاملوا بعضهم بأخلاق وفضيلة. المعلم السياسي والفيلسوف الصيني كونفوشيوس اللي عاش قبر أرسطاطل في الفترة ما بين سنة 471 و551 قبل الميلاد، اعتقد هو كمان ان افضل حياة ممكن تتعاش هي الحياة اللي مضمونها انك تعيش كبني آدم. بالرغم من ان كونفوشيوس ما كانش ضد العقل والمنطق، الا انه في رؤيته للفضيلة مركزش على المنطق زي أرسطاطل، لكنه ركز على ان البشر كائنات عقلة، واعتقد ان من المستحيل ان الفرد يصبح بني آدم قبل ما يعيش تجربة الاشتراك مع الآخرين في علاقة سليمة مبنية على الفضيلة. بمعنى تاني ان الحياة الفضيلة من وجهة نظره كانت الحياة اللي بتعاش في تناغم اجتماعي مع الآخرين. كونفوشيوس اعتقد ان الفرد لابد انه يسعى ورا الرن، واللي ممكن ترجمتها لكلمة الإنسانية. الكلمة الصينية رن ترجمتها الحرفية شخصين في علاقة. كتير من الفلاسفة شافوا ان قصد كونفوشيوس من ان الانسان اللي بيعيش دايما لنفسه وبنفسه اناني ومغرور، وعمره ما هيوصل للمعنى الحقيقي للإنسانية. عشان الإنسان يحقق الإنسانية الحقيقية لابد أن يكون جزء من علاقة إنسانية فيها اهتمام ورعاية حقيقية للآخر. لو الشخصين في العلاقة الإنسانية دي قدروا يتعدوا مشاعر ورغبات الأنانية والاهتمام الذاتي، هيقدروا يحققوا تواصل أخلاقي متناغم من خلال الفضيلة. المتوسط الذهبي The Golden Mean هي الفكرة الجوهرية في فلسفة أرسطاطل وكونفوشيوس عن الفضيلة. أحيانا ما بيفهم المبدأ ده خطأ على أنه الاعتدال أو التوسط في كل شيء، لكن ده أبعد ما بيكون عن المعنى اللي قصده أرسطاطل. المعنى المقصود بالمتوسط هنا هو الاختيار المشروط بالمنطق والعقلانية. يعني على سبيل المثال، الفضيلة المتوسطة أو المعتدلة ما بين رذيلة الجبن Cowardice والتهور Rashness هي الشجاعة Courage. معنى أنك تكون شجاع مش بس أنك تتجنب الجبن في مواقف زي الهروب من المعركة، لكن معناها انك كمان تتجنب التهور والمغامرة الغير محسوبة. على سبيل المثال، في الفيلم الياباني المشهور الساموراي السبعة Seven Samurai اللي بيعد واحد من اشهر 100 فيلم في تاريخ البشرية، واللي تحول لفيلم امريكي بعنوان العظماء السبعة The Magnificent Seven، وتحول لعمل سينمائي بلغات تانية كتير منها العربية في الفيلم المصري شمس الزناتي. واحد من الابطال السبعة في الفيلم عبده أرانس بيقرر انه يسيب اصدقائه قبل المعركة لانه مش عاوز يخوض حرب مش بتاعته، لكن لما ضميره بيأنبه ويقرر يرجع لمساعدة أصدقائه بيدخل على حصانه ساحة المعركة فاتح صدره وهو بينادي أنا جاي لك يا شمس، فيضربوا الأعداء بالرصاص ويقتلوه على حصانه. المثال ده بيوريك ان الشجاعة مش هي الجبن والانسحاب وقت الحاجة ليك، ولا هي التهور والاندفاع الغير محسوب، انما هي الاعتدال والتخطيط المدروس بالعقل والمنطق وقدرة الفرد على التحكم في غرائزه الغير عقلية وقت اللزوم، واللي هتلاقيه واضح بقوة في شخصية شمس الزناتي اللي لعبها الفنان المصري عادل امام. النقطة اللي عاوز اوضحها لك هنا ان الافعال لابد انها تكون مناسبة للمواقف بناء على الحكمة العملية اللي بتكونها عبر سنين حياتك، او زي ما ارسطاطل قال الفضيلة اذن هي حالة الشخصية الصانعة على القرار واللي بتكون في المتوسط المشروط بالمنطق والعقل. فبتصبح المتوسط بين رذيلتين، رذيلة مغالاة اكسس ورذيلة نقص deficiency، وهي المتوسط لان الرذيلة اما بتكون اقل او اكتر من المطلوب من حيث رد الفعل العاطفي او الفيزيائي، في حين ان المتوسط هو رد الفعل المناسب. تلميذ كونفوشيوس لما سأله مين الأقدر بالاحترام زيز هانج ولا زيسيا، فرد المعلم زيز هانج بيرمي أبعد من الهدف أما زيسيا بيرمي قبل الهدف. فقال التلميذ إذن ذيس هانج أقدر بالاحترام، فرد المعلم الرمي أبعد من الهدف سيء زيه زي الرمي قبل الهدف. صحيح الفضيلة في المنتصف، لكن المنتصف ده مش منتصف رقمي، بمعنى انه مش قيمة محددة ثابتة، لكنه نسبي متغير حسب الفرد والظروف. بمعنى تاني الفضيلة عبارة عن منطقة رمادية ما بين رذيلتين، برا المنطقة دي انت في منطقة الرذيلة، لكن بداخل المنطقة الرمادية دي ايا كان موقعك انت في منطقة الفضيلة. وبالشكل ده في مساحة مرونة في تحديد ايه اللي بيعتبر فضيلة حسب الموقف الفرد الزمان او المكان. أخلاق الفضيلة مش شيء ممكن نتعلمه بالطرق التقليدية، لكنها بتتطلب نوع من التزام الفرد تجاه نوع معين من الحياة. الالتزام ده مش شيء الفرد ممكن يتعلمه زي ما بيتعلم ازاي يحل مسألة حساب، لأن عشان الشخص يكون فاضل مسألة جذورها نبعة من الرغبة في التفوق الأخلاقي، وبالتالي لحد ما الفرد يقرر ان عنده رغبة في الالتزام ده مفيش أي نوع من وسائل التعليم التقليدية ممكن يوصله للفضيلة. أرسطاطل في كتابه أخلاق الفضيلة The Nicomachean Ethics حاول يدون مجموعة من المحاضرات للناس اللي قرروا بالفعل انهم يعيشوا ويلتزموا بالفضيلة كسمة شخصية، لكنه اعتقد مجرد قراية او الاستماع لحجج منطقية لاقناع الشخص بالالتزام بالفضيلة مش كافي انه يولد الالتزام ده عند الفرد. اما كونفوشيوس في كتابه التعاليم The Analects او احيانا بيطلق عليه انجيل كونفوشيوس، طرح فكرة مشابهة لفكرة ارسطاطو، لانه ادرك انه مش هيقدر يقنع اي فرد انه يعيش حياة الفضيلة، وان الالتزام بالفضيلة لابد انه يتولد عند الشخص بدافع ذاتي. عشان كده فرض التزام معين ورغبة معينة في الحياة الفاضلة عند الفرد قبل ما يقبله كطالب من الأساس. كمان كونفوشيوس اعتقد ان الفضيلة بتبدأ في الأسرة ومراحل الفرد العمرية الأولى اللي فيها الحب الاحترام والعناية، مشاعر أساسية طبيعية بتنمو عند الفرد، وبعدها الفرد بيتعلم إزاي ياخد الفضائل اللي بيتعلمها في أسرته تدريجيا لنطاق أوسع، ممكن يبدأ بأصدقائه جيرانه زملائه لحد المجتمع أو الدولة اللي بيعيش فيها ما تصبح أسرة كبيرة بالنسبة له. بمعنى تاني، كونفوشيوس اعتقد إن الفرد اللي تربيته كانت سليمة اتولدت عنده بالفعل الرغبة في إنه يعيش حياة طيبة ويصبح فرد صالح. فكرة تانية أساسية ومهمة عند أرسطاطل وكونفوشيوس في عملية بناء الشخصية الفاضلة هي فكرة التمثيل exemplification، اللي ببساطة معناها ان الفرد بيدور على الاشخاص اللي بيعتقد انهم بيمثلوا قدوة طيبة ويبدأ في عملية نقل لصفاتهم الحسنة. الافراد دي امثلة حسنة بتحمسنا اننا نعيش حياة طيبة بضرب مثال حي على شكل وطبيعة الحياة دي. لكن يمكن اهم فكرة في بناء الشخصية الفاضلة عند ارسطاطل وكونفوشيوس هي ممارسة الفضيلة. مجرد الرغبة في امتلاك الفضيلة مش كافي، لكن الالتزام والتدريب المستمر على ممارسة الفضيلة بيعيد تشكيل وبناء شخصية الإنسان بالشكل اللي يسمح بعد كده إنه يقوم بالتصرف المناسب في الوقت المناسب، لأن الفضيلة بتصبح مكون من مكونات العادة سواء في التفكير أو الإحساس. بمعنى تاني، مفيش طريق مختصر لتكوين شخصية بسمات معينة، لكن الأمر محتاج للالتزام الدائم وممارسة مستمرة. نظرية أخلاق الفضيلة بتحط قدر كبير من الأهمية على فكرة إن الفرد لابد إنه يكون داخلياً في حالة سلام نفسي مع فعله الأخلاقي تجاه الفضيلة. فالشخص اللي بيمتلك الفضيلة مش بس هيفكر إنه يختار الفعل الصحيح، لكنه كمان هيحس بالفعل الصحيح. فلسفة أخلاق الفضيلة قسموا الشخصيات لأربع أنواع: شخصية الرذيلة vice، الفرد صاحب الشخصية دي بيفكر ويتصرف بالطريقة الخطأ وبيقوم بالأفعال الخطأ، هو الشخص اللي بيسرق وهو حاسس إن ده حق، أو الضابط اللي بيسحى المسجون وضميره ما بيعذبوش. الشخصية التانية هي الشخصية المنقادة incontinence، وهو الفرد اللي بيفكر بطريقة متسقة مع الفضيلة، لكنه بيشعر وبيرغب بطريقة متعارضة مع الفضيلة، وللأسف مشاعره هي اللي بتنتصر في النهاية، فبيصبح أسير لرغباته. ده متعاطي المخدرات اللي عارف إنه بيدمر صحته وعقله بيقوله بطل، لكنه بيفضل أسير رغباته الغير سوية، أو المؤامر اللي بيدمر أسرته وبيته منصاع لرغباته. الشخصية التالتة هي شخصية كبح النفس continence، وهي زي الشخصية المنقادة، لكن الفرد بيقدر يسيطر على رغباته وشهواته ويكون عنده تحكم بالنفس ويعمل العمل الأخلاقي الصحيح. ده الزوج اللي بيشتهي جارته لكنه بيكبح جماح شهوته ويختار الفعل الأخلاقي. الشخصية الرابعة هي شخصية الفضيلة virtue، بالرغم من أن الشخص اللي بيسيطر على رغباته بيعمل العمل الأخلاقي في النهاية، إلا أن فلسفة الأخلاق ما بيعتبرهوش شخص فاضل، لأن الفضيلة مش مجرد التحكم في النفس، لكن هي أن يكون عندك مشاعر ورغبات متناغمة مع العمل صحيح وفي سلام نفسي معاه. الشخص الفاضل موحد التفكير والإحساس تجاه الفضيلة، مش في صراع داخلي دائم، وهو ده الشخص اللي ما بيسرقش عشان ما عندوش رغبة داخلية في السرقة وعقله بيقوله إن السرقة عمل غير أخلاقي، مش عشان ده ضد القانون أو الدين. على أي حال، العامل الأهم في أي فضيلة هو إنها عادة مستقرة settled habit. طبقا لنظرية أخلاق الفضيلة، إنك تعيش حياة أخلاقية هو إنك تصبح شخص معين، بالتحديد شخص فاضل. والفكرة المحورية في إنك تصبح شخص فاضل هو إن يكون عندك عادات ثابتة ومستقرة بتقودك تجاه الارتقاء الإنساني. لما السمة الشخصية بتتجذر في عادة مستقرة بتصبح جزء من الإنسان. لو الفرد سين عنده السمة الشخصية صاد، تقدر تجزم إنه هيتصرف تصرفات متسقة مع السمة صاد في المواقف اللي بتتطلب ده، لأن السمة دي جزء من هويته أو جزء مستقر من شخصية الفرد. لكن مهم هنا إنك ما تغلطش وتفتكر إن مجرد امتلاك العادة المستقرة معناه امتلاك الفضيلة. لا، الفضيلة معتمدة على العادة المستقرة، لكنها مش العادة المستقرة. العادة المستقرة واحدة من العوامل المهمة اللي بتدعم الفضيلة، لكن مجرد ممارستها ما يعنيش إنك بتمتلك الفضيلة. يعني أكيد أنت فاكر من الدراما المصرية صورة التاجر اللي دايما بيتصدق على الفقراء والمساكين، لكنه جشع وطماع وما عندوش فضيلة الكرم، لكنه بيبص لنفسه على انه شخص كريم وبيربط ده بعادة التبرع على الفقراء. التبرع هنا مهم، لكنه مش كل شيء عشان تصبح فعلا كريم. العادة هابت هو روتين من التصرفات والسلوكيات اللي بتتكرر بشكل منتظم وعادة ما بيحصل بشكل لا إرادي unconsciously. من وجهة نظر علم النفس العادة هي طريقة ثابتة للتفكير. الإرادة أو الإحساس بتتكون نتيجة عملية التكرار السابقة للتجارب العقلية، وعادة الشخص اللي بيمتلك العادة ما بيلاحظش إنه بيمارسها وما بيدخلش في عملية تحليل ذاتي ليها. habit formation هي العملية اللي بيتم بيها تكوين العادة. كسر عادات قديمة وتكوين عادات جديدة عملية عادة ما بتكون صعبة جدا نتيجة ان الانماط السلوكية behavioral patterns اللي بنكونها عادة ما بتكون مطبوعة في المسارات العصبية neural pathways بتاعتنا. عالم النفس الأمريكي كلارك هول صاحب التأثير الكبير في نظرية تفسير التعلم والدوافع عند البشر من خلال القوانين العلمية للسلوكيات في كتابه مبادئ السلوكيات مقدمة في نظرية السلوك Principle of Behavior and Introduction to Behavior Theory، شاف أن تكوين العادة عملية بيتم من خلالها تكوين سلوك جديد من خلال التكرار المستمر لحد ما السلوك يبقى اعتيادي habitual. الباحثة الأمريكية فليبيا لالي في ورقة بحثية مشتركة بعنوان كيف تتكون العادات How are habits formed؟ سنة 2010 توصلت لأن متوسط الوقت المطلوب تقريبا عشان السلوك يصبح اعتيادي حوالي 66 يوم. خلال عملية تكوين العادة بتمر بثلاث مراحل: المسبب the cue وهو الشيء اللي بيسبب إن العادة تتكون عندك، أو المسبب للسلوك المرتبط بالعادة. السلوك the behavior هو العادة نفسها اللي بتتكون، والمكافأة the reward هو الإحساس الإيجابي اللي بيتكون عندك وبالتالي يخلي دايرة الاستمرارية في ممارسة العادة تستمر. العادة ممكن تكون في الأول لتحقيق هدف ما، لكن الهدف ده بيفقد قيمته مع مرور الوقت ويتحول السلوك لمجرد عادة. عالم النفس الإنجليزي أنتوني ديكنسون مع زملائه أجروا مجموعة من التجارب سنة 1980 في كامبريدج اللي وضحت الفرق بين العمليات المخية الموجهة بهدف goal directed والعمليات المخية الاعتيادية habitual. في مرحلة التدريب وضعوا فار تجارب في قفص فيه زرار، كل ما يضغط عليه ينزل له أكل. في مرحلة تانية الفار وضع في قفص تاني ما فيهوش زرار والأكل موجود فيه، لكن الأكل ده كان بيسبب ألم حاد للفار. ده سبب إن الفار يكره الأكل لأنه ربطه بالألم، لكن من غير ما يربط ده بعملية الضغط على الزرار. في المرحلة النهائية الفار تم وضعه في القفص الأولاني اللي فيه زرار. الملاحظة كانت إن الفار مازال بيضغط على الزرار بالرغم من إنه كره الأكل من المرحلة اللي قبل كده، إلا إن العادة تكونت عنده بالفعل. العادة وأثرها الكبير في فهم إزاي البشر بيكونوا تصرفات وسلوكيات معينة فكرة التفت إليها الفلاسفة من آلاف السنين زي كونفوشيوس وأرسطاطل، لكن العلم الحديث النهاردة فتح المجال قدام مجموعة من الاكتشافات والأبحاث اللي بتأكد الفكرة بالأدلة العملية وتوضح أهمية التدريب والممارسة المستمرة لتكوين أي عادة حتى وإن كانت العادة دي فضيلة أخلاقية. نظرية أخلاق الفضيلة ظهرت عبر السنين في ثقافات وحضارات مختلفة. فكرة بناء الشخصية الفاضلة كأساس للمجتمع الأخلاقي فكرة اتبنتها المجتمعات والثقافات من أول كونفوشيوس في الصين القديمة مرورا بأرسطاطل في اليونان والأديان السماوية الثلاثة في مهدها الأول، لكن التعدد والانتشار ده كان هو نفسه النقد الأول الموجه للنظرية. كل واحدة من الحضارات والأديان دي اعتمدت تعريفات مختلفة للفضائل. أنهي واحدة منهم يا ترى الأصح؟ لو قارنت العادات في ثقافتين مختلفتين هتطلع سهولة بقيمة من الفضائل المختلفة. لما تظهر مثلا فضيلة زيادة في ثقافة عن التانية، هل ساعتها الفضيلة دي ضرورية ولا لا؟ مش بس كده، احيانا ممكن تكون الفضيلة موجودة في الثقافتين لكن ليها معنى مختلف في كل ثقافة عن التانية. يعني على سبيل المثال في مجتمعات كتير عبر التاريخ ومازال لحد دلوقتي في كتير من المجتمعات الشرقية والاسيوية تبعية سكوت وخضوع الست بيعتبر فضيلة، لكن في كتير من المجتمعات الغربية الامر مختلف. هل ساعتها نقدر نقول ان الستات في المجتمعات الغربية دي مع عندهمش الفضيلة دي؟ طيب وإذا كان خضوع وسكوت الست بيعتبر رزيلة في المجتمعات الغربية، ساعتها نعمل إيه؟ الفيلسوف الإسكتلندي أليستير ماكنتاير في كتابه بعد الفضيلة After Virtue سنة 1981 رد على الاعتراض ده وقال إن أي فهم لفكرة الفضيلة لابد إنه يكون ناتج عن فهم الثقافة والزمن اللي الفضيلة دي اتمارست فيه، وإن عامل الزمن والمكان جزء أصيل من مفهوم أي فضيلة. وضرب مثال بممارسة امتلاك العبيد في القرن الـ18 في مجتمعات زي إنجلترا وفرنسا، كان أمر أخلاقي طبيعي جدا، ده إن ما كانش بيعتبر فضيلة، لكن في خلال فترة قصيرة من الزمن أصبح بيعتبر رذيلة وعمل غير أخلاقي. النقد التاني ويمكن النقد الأهم الموجه لنظرية هو إنها ما بتركزش على إيه نوع الأفعال المسموح بيها أو الممنوعة أخلاقيا، لكن بدل من ده بتركز على السمات الشخصية اللي الفرد المفروض يكونها. بمعنى تاني، النظرية ما بتقدمش دليل عملي واضح على إيه هي القواعد اللي المفروض نتبعها. يعني على سبيل المثال، بالرغم من إن كتير من فلسفة نظرية الفضيلة هيشوفوا إن القتل بطبيعته عمل غير جائز أو غير أخلاقي، إلا إنهم هيجادلوا إن الشخص اللي بيرتكب القتل شخص بيفتقد لفضائل أساسية في شخصيته زي الرحمة أو العدل، بدل ما يقولوا إن القتل نفسه عمل غير أخلاقي. كتير من نقاد النظرية بيشوفوا إن ده سبب كافي إن النظرية ما تصلحش للتعميم أو التطبيق على نطاق إنساني شامل، أو حتى إنها تكون أساس لنظام التشريع legislation. النقد التاني الموجه للنظرية هو إنها بتقود الناس إنهم يبقوا مهتمين بنفسهم وشخصيتهم أكتر من اللازم، وبتقود لنوع من حب الذات والسعي وراء الكمال الشخصي اللي بيعتبر طبقا لنظرية الفضيلة نفسها مغالاة، وبتولد رذيلة حب النفس والأنانية عند الفرد. أما النقد الأخير اللي هقدمه لك النهاردة بيركز على الدور اللي بيلعبه الحظ في نظرية أخلاق الفضيلة، لأن النجاح أو الفشل في إنك تكون إنسان فاضل مش في إيديك بشكل كامل، بالرغم من إن النظرية بتعول بشكل كبير على إرادة الفرد في امتلاك الفضيلة والاختيارات اللي بيصنعها طوال حياته، إلا إن النظرية نفسها بتحط قيمة كبيرة على الدور اللي بتلعبه البيئة اللي بيكبر فيها الفرد، الأسرة، المجتمع، والقدوة اللي في حياته، كلها بتساعد في تشكيل شخصية الإنسان الأخلاقية في المستقبل، وإن كان هيكبر على الفضيلة أو الرذيلة، بالرغم من إن ملوش أي يد في اختيار البيئة اللي هتكون المهد الأول لشخصيته. القصة اللي بدأنا بيها متاخدة عن الفيلم الأمريكي الخيالي الكوميدي يوم فار الأرض Groundhog Day اللي قدمه الممثل الكوميدي المبدع بيل موري سنة 1993. الفيلم بيعتبر علامة في تاريخ السينما الأمريكية والعالمية، وفي سنة 2006 هيئة السجل الوطني للفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية ضافت الفيلم لقائمة أكثر الأفلام تاريخيا ثقافيا وفنيا تأثيرا. أنصحك بمشاهدة العمل الفني الأكثر من رائع ده لو ما كنتش بالفعل اتفرجت عليه. الفيلم له إسقاطات فلسفية سواء في فلسفة ما وراء الطبيعة ميتافيزيكس أو في فلسفة الأخلاق إسكس. في الدائرة الزمنية المغلقة اللي عاشها بطل الفيلم اتعلم إن السر لحياة سعيدة وطيبة مش من ممارسة الرذيلة أو كسر قوانين المجتمع أو الطبيعة، لكن عن طريق السعي وراء حياة أساسها الفضيلة، عن طريق بناء شخصيته من جديد. مهمة بناء الشخصية مهمة شاقة جدا، وعمل بتقوم بيه طوال حياتك، تحدي دائم ما بيتوقفش طول ما أنت عايش، مش مجرد اختبار هتقابله كل فترة في حياتك، لا ده أسلوب حياة. الحياة مفيش فيها استراحة من تكوين الشخصية وممارسة الفعل الأخلاقي، انت دايما في معركة من أجل الأخلاق والفضيلة. ممكن يكون معنى الفضيلة وممارستها مختلف بناء على الدور اللي بتلعبه في حياتك أو المرحلة اللي بتعيشها، سواء كنت طالب، مدرس، موظف، أب أو مواطن. يمكن تكون بتفكر في نفسك كمجموعة من الشخصيات المستقلة، كل واحدة ليها تصرف مختلف في المواقف المختلفة، ويمكن تكون بتتصرف بوداعة أو لطف في الشارع مع أصدقائك لكنك بتتصرف بقلة ذوق في البيت مع أهلك، أو تكون بتتصرف بأمانة في بيتك لكن بخبث في شغلك. مش هلومك، لأن طبيعة الحياة اللي بنعيشها بتفرض علينا إننا نغير جلدنا حسب الزمان والمكان، لكن نظرية أخلاق الفضيلة بتقدم لك طرح مختلف وبتشجعك إنك تجمع كل الشخصيات المختلفة والمتضاربة أحيانا في شخصية واحدة بس بتسعى وراء الفضيلة. في نهاية الأمر، لو كانت السمات الشخصية مهمة بالنسبة لك، إذن لابد إنها تظهر طول الوقت بغض النظر عن الزمان، المكان أو الدور اللي بتلعبه. خلي بالك، الحياة لعبة أخلاقية، كل موقف ولحظة فيها أنت في اختبار دائم للاختيار بين الفضيلة والرذيلة، وفلسفة أخلاق الفضيلة هي الاستراتيجية اللي هتوصل بيك لنهاية اللعبة بأفضل نتيجة ممكنة. ودلوقتي فكر في تصرفاتك وسلوكياتك خلال مراحل حياتك المختلفة. يا ترى السعي وراء الفضيلة وتجنب الرذيلة كان هو منهج حياتك؟ يا ترى البيئة اللي نشأت فيها كانت عامل مساعد في تمهيد الطريق لإرادة الفضيلة جواك؟ ولو ما كنتش محظوظ ببيئة مساعدة في تكوين شخصية فاضلة، هل يا ترى التمرين والممارسة المستمرة كفاية لتكوين الفضيلة عندك؟ ويا ترى الفضيلة مجرد عادة مطبوعة في خلايا مخك ملكش تحكم أو سيطرة عليها؟ وهل فعلا الفضيلة هي مفتاح الحياة السعيدة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية هتكون بطل خارق من كوكب مجاور للأرض، عشت طفولتك وحياتك كلها كإنسان عادي بين البشر بتحاول تخفي هويتك وقدراتك، لكن الخارجين عن القانون بيزيدوا يوم بعد التاني، والمواجهة أصبحت حتمية. عن المطلق الأخلاقي، نظرية الأمر الإلهي، ضرورة كانت الحتمية، ونظرية أخلاق الواجب. هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي للحلقة الجاية، عيش الحياة بفلسفة.